الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة من دروس علوم القرآن. في الدرس الماضي أخذنا جملة من الأبواب أو المباحث في موضوع الوحي، الذي بينا أنه من أهم الأبواب لأن جميع الأبواب القادمة ترتكز عليه. فمن لم يؤمن بالوحي لم يحتاج إلى أن يتعلم لا القرآن ولا علوم القرآن. وبينا أن حاجة الناس إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أن حاجة الناس إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك لأن الطعام والشراب يبقي على الجسد ويبقي على هذه الحياة الدنيا، أما حاجتهم إلى الوحي فإنها تبقيهم سعداء في الدنيا وترقيهم إلى الجنة في الآخرة. ولن يفوز إنسان ويكون عند الله سبحانه وتعالى من الناجين المحصلين بجنات رب العالمين إلا بأن يكون ممن استنار بنور الوحي واهتدى بهذا النور الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بينا بعد ذلك معنى الوحي في اللغة، وبينا كيف أنه ورد أيضا في القرآن الكريم على عدد من المعاني، ورد ذكرها في الأسئلة التي بيناها للإخوة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى معنى الوحي في الشرع، وبينا أن بعض العلماء رحمهم الله ذكروا معنى الوحي بالنسبة على اعتبار الموحى، باعتبار الموحى به، يعني باعتبار القرآن. ومنهم من عرفه باعتبار الإيحاء، وهذا الاعتبار أفضل من أو أحسن من الاعتبار الأول. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أنواع الوحي الشرعي، وفصلنا في ذلك تفصيلا بذكر الأدلة ومعانيها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كيفية وحي الله للملائكة، كيف يوحي الله سبحانه وتعالى للملائكة عندما يتكلم سبحانه وتعالى بالوحي. ثم توقفنا عند وحي الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون، وهذا ما سنتمه إن شاء الله في هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للسداد ويلهمنا فيه الصواب. إذن درسنا في هذا اليوم أيها الأحبة كيفية وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم. بينا أيها الأحبة أن وحي الله سبحانه وتعالى أو الوحي الشرعي يأتي على جهتين، شيء منه بواسطة وشيء منه بدون واسطة. أما الذي بدون واسطة فهو ثلاثة أنواع: ما يكون إلهاما من الله سبحانه وتعالى، وما يكون مناما، وما يكون كلاما مباشرا من الرب سبحانه وتعالى من وراء حجاب، كما ورد في الآية التي تلوناها في أول الدرس. إذن هي ثلاثة أنواع تكون بغير واسطة، يعني بغير واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فما يكون مناما بيناه في الدرس الماضي، وقلنا إن وحي الله لرسله قد يكون رؤيا منامية، وهذه الرؤيا قد قلنا إنها حق، وإن الأنبياء يجب عليهم اتباعها لأنها من وحي الله سبحانه وتعالى. وبينا أيضا أنها هي المرحلة الأولى التي ورد عليها التي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ستة أشهر يوحى إليه في المنام، ستة أشهر يوحى إليه في المنام، فيأتي هذا الوحي أو هذه الرؤية المنامية يراها النبي صلى الله عليه وسلم مثل فلق الصبح، يعني جلية ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل أو عناء، وهي مقدمة لنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. وقد بقيت هذه الفترة ستة أشهر، والحكمة من الستة أشهر أيها الأحبة كما قلنا أنها تكون مقدمة لنزول الوحي الذي سينزل بالقرآن، أو لنزول جبريل الذي سينزل بالقرآن كله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وتفسير هذه الأجزاء إنما يتم عندما نعرف هذه المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه عبر الرؤية المنامية. كيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى 6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة، كم تساوي هذه 6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة؟ تساوي جزءا من 46 جزءا، لأن كل سنة لو قسمناها إلى جزئين 6 أشهر و6 أشهر أصبح عندنا 46 جزءا، فصارت الرؤية جزءا من 46 جزءا. فهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما يرى ذلك بعض أهل العلم، وهو رأي جيد له حظ من النظر. إذن هذا النوع الأول مما يكون بغير واسطة. النوع الثاني ما يكون كلاما، وقد بينا في الدرس الماضي أن هذا كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، وكان قبله لموسى عليه الصلاة والسلام عندما كلمه ربه وقال لربه أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إلى آخر ما ورد من مكالمة الله إياه، فقد كلمه مباشرة بغير واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يتلقى وحي الله مباشرة. النوع الثالث ما يكون إلهاما، وقد تقدم الحديث فيه. ننتقل بعد هذا إلى لب الحديث في هذا اليوم، وهو كيفية وحي الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل. فهذا هو النوع الرابع، وهو النوع الذي يكون بالواسطة. هذا ما يسميه العلماء الوحي الجلي أو الوحي الصريح، وهو الذي نزل عليه القرآن كاملا. فكل القرآن نزل بطريقة الوحي الصريح ليتم بهذه الطريقة الإسناد في كتاب الله سبحانه وتعالى جليا واضحا من غير لبس ولا غموض. فهذا القرآن يرويه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه عن جبريل، وجبريل تلقاه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الوحي أو هذا النوع من أنواع الوحي له حالتان ذكرتهما عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها الذي سأل فيه الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية وحي الله إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الطريقة التي يوحى بها إليه، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يأتيني يعني جبريل مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام طريقتين. الطريقة الأولى أن ينزل جبريل عليه قال يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني له صوت ودوي مثل صلصلة الجرس. والصلصلة أيها الأحبة المقصود بها صوت احتكاك الحديد بعضه على بعض، وقد يطلق على كل شيء له طنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه بهذه الصورة والصحابة يسمعونه دويا كدوي النحل، يسمعونه دويا كدوي النحل. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني هذه الحالة أشد الحالتين علي، فيفصم عني أي فينفصل وينقطع عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. دعونا نأخذ هاتين الحالتين حالة حالة، وقبل ذلك نذكر تفسير هذا الأمر، لماذا اختلفت هذه الأحوال وكانت تلك الحالة أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من الحالة الثانية. الآن عندنا جنسان متباينان سيكون بينهما شيء من الامتزاج، الجنس الملكي والجنس البشري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل البشرية وجبريل يمثل الصورة الملكية، فإذا أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوحي إليه، إما أن ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالة البشرية فيأتي جبريل ويلقي عليه الوحي، وهذه أشد الحالتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الطبيعة البشرية، ليس المقصود خرج عن الطبيعة البشرية أنه أصبح ملكا، ولكن كأنه ترك الحالة التي هو عليها وترقى إلى الحالة التي ينبغي أن يكون عليها عندما يختلط بملك أو يسمع منه، وهذه أشد الحالتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها تغييرا للحالة التي خلق عليها محمد صلى الله عليه وسلم، واختلافا عن التكوين البشري الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك كانت أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحالة الأولى. الثانية أن يتحول جبريل من الحالة الملكية إلى الحالة البشرية، وهذه أخف الحالتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث عنده أي تغيير، لأن جبريل قد غير حالته من ملك إلى بشر، وتعلمون أن النبي أن الملائكة لهم قدرة على التكيف والتمثل بصور أخرى، فجبريل ينزل أحيانا ويكون بصورة أعرابي أو بصورة دحية الكلب، والملك من الملائكة الله سبحانه وتعالى يكون بصور متعددة كما ورد ذلك في السنة النبوية، لأن الملائكة عندهم القدرة على التمثل بصور البشر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك أسئلة في الموضوع أو شيء، لدي بعض الإجابات من الأخوة عبر الموقع لو أخذنا فضيلة الشيخ. هذه الأخت أسماء وهبون من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول: الآية التي جمعت أنواع الوحي الأربعة هي قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أحسن، هذه إجابة صحيحة. الأخت الكريمة حصة سعد من السعودية تقول: إجابة السؤال الأول وأوحينا، نعم، التي جمعت أنواع الوحي الأربعة هي الآية السابعة من سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية أيها الأخت الكريمة ليست في أنواع الوحي الشرعي، وإنما هي في نوع من أنواع الوحي بالمعنى اللغوي، وهو الإلهام الغريزي للإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الفقرة الثانية. إذن قلنا يا إخواني أن النوع الأول من أنواع وحي جبريل أو مكالمة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني أن له صوتا ودويا يحس به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيء يشبه الطنين، يسمعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل دوي النحل. هذه الحالة ما حكمتها؟ قال العلماء رحمه الله تعالى: لعل الحكمة منها هو ألا يبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فكره وعقله شيء غير تلقي الوحي، فكأنها نوع من التجريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتلقى الوحي ويعيه بكامل قواه وكامل حواس عليه الصلاة والسلام، وهي أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بحالته البشرية إلى شيء من الحالة الملكية حتى يتلقى ويتهيأ لتلقي الوحي عن جبريل عليه الصلاة والسلام، فتكون شديدة عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إنما تشتد عليه عليه الصلاة والسلام ليعظم الله أجره ويرفع درجاته، ونقول لا مانع من هذا، لكن السبب في شدة هذه الحالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغير الذي يحدث في تكوين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقى الوحي عن الملك جبريل عليه الصلاة والسلام. عندما يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، تحدث له عدد من الهيئات يعلم بها أنه عليه الصلاة والسلام في حالة وحي، ويعلم بها أنه في شدة وكرب. فمنها، وهي مما ورد في الأحاديث التي سنستعرضها بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرق حتى في اليوم الشديد في اليوم الشاتي الشديد البرودة، يتحدر منه مثل الجمان، أي مثل حبات اللؤلؤ، من شدة وثقل الوحي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أن جسمه يثقل حتى إن الراحلة لتبرك على الأرض من ثقل الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا الراحلة التي تحمل الرجال والأثقال، إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركت من شدة هذا الأمر عليها وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء لأجل تلقي هذا الوحي، حتى يعلم الناس أن هذا الوحي شيء عظيم من عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه الآية أيها الأحبة فيها الرد على من يحاول أن يتخفف من الشرائع بحجة أن الدين فيه لب وفيه قشور، فيه أمور أساسية وفيه أمور هامشية. ليس في الدين شيء من ذلك، دين الله يجب أن يؤخذ كله، وأن يتلقى بالقبول والتسليم، وأن يؤمن به، أن يؤمن به الإنسان ويستسلم له. صحيح أن الإنسان قد يقصر في بعض الأمور، لكن لا يجوز له أبدا أن يهمش شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، أو يدعه بحجة أن هذا من قشور الدين أو من توافهه أو من الأمور التي لا يأبه بها الدين أو ليست عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة ولا مقام. بعض الناس يقول: دعونا من الحديث في كذا، فهذا أمر تافه. نقول: كيف يكون تافها وقد نزل في القرآن؟ والله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا ترى هل ترى أن الرب سبحانه وتعالى يهتم ويوحي بشيء يتصل بهذا الأمر وأنت تقول هذا شيء تافه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يتحدث بأمر ويكون تافها؟ تعالى الله وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيا أخي، إذا ثقلت عليك شيء من الشرائع فإياك أن تبرر لنفسك هذا الثقل فتقول هذا شيء تافه، وهذا شيء لا يأبه به الدين، وهذا من القشور، وهذا من اللب، وتجزئ دين الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب كله خذه بقوة، ولا تفرق بين شيء منه وشيء آخر. وهكذا يجب على المسلم أيها الأحبة أن يستسلم لأمر الله كله، وألا يتوانى أو يتباطأ في أمر الله جل وعلا، أو يسلك مسلك المتهاونين المستخفين بأمر الله سبحانه وتعالى، فتجده يفرق بين دين الله جل وعلا بهذه التفريقات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بارك الله فيك شيخ. إذا أذنت لي شيخ، لديك شيء؟ تفضل. عندي بس نقطتين. الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له حالة غريبة، وهي أنه يغط غطيط النائم، يحصل له غطيط كغطيط النائم، فالذي يراه يسمع، وهو يوحى إليه يسمع منه عليه الصلاة والسلام غطيطا مثل غطيط النعم، ما نسميه نحن بالشخير. الأمر الأخير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع للوحي صلصلة مثل صلصلة الجرس، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسمعون دويا كدوي النحل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ الكريم ياسر من السودان يقول: ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي في طريقة الوحي؟ ما الفرق بين القرآن والحديث النبوي أو القدسي في طريقة الوحي؟ نعم. نقول إن القرآن لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق جبريل، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وأما الحديث النبوي والحديث القدسي فقد يكون بواسطة جبريل، وقد يكون إلهاما، وقد يكون مناما، وقد يكون كلاما من الله سبحانه وتعالى بغير واسطة، كما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. كيف فرضت على نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فرضت في المعراج وهو في السماء السابعة، كلمه ربه وافترض عليه الصلوات الخمس، وافترض عليه الصلوات الخمس. وهذا كله لم يرد في القرآن، إنما ورد في السنة النبوية. بارك الله فيكم. هذا الأخ الكريم نور من الأردن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هذه الحالات التي تلقى بها الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة به أم لجميع الأنبياء والمرسلين؟ الحالات التي ذكرناها وردت في القرآن الكريم، ولفظ الآية يدل على أنها ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فقد ذكر هذه عامة. لكن المكالمة المباشرة من وراء حجاب ما حصلت إلا لموسى ابن عمران، ولذلك يوصف بأنه كريم الرحمن، ولمحمد صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج. وأما سائر الأنبياء فلا نعرف ذلك في حقهم، والله أعلم. بارك الله فيك. هذا الأخ الكريم عمران المرزوقي من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: هل هناك فرق بين تحول الملائكة وتحول الجن إلى الحالة البشرية؟ وجزاكم الله خيرا. هذا علم يعني لا نعرف فيه شيئا، لأن الجن عندهم القدرة على التحول والتكيف والتمثل بصور أخرى، وكذلك الملائكة عندهم هذه القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هل هناك فرق بين التحولين؟ لا أعلم عن ذلك شيئا. الأخت نور من الأردن تقول: بعضهم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتلقى الوحي لابد أن يعود إلى طبيعة أخرى غير الطبيعة البشرية حتى يستطيع تلقي الوحي، ولذلك يتعب النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي، ما مدى صحة هذا؟ هذا فصلناه قبل قليل. نعم. وهو سر يعني ثقل الوحي على رسول الله عندما ينزل عليه جبريل، وهذا في الحالة الأولى من حالتي نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام صحيح. نعم. كذلك نور من الأردن السؤال يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وبين قوله إنا يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، هناك فرق بين الآيتين. ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه الآية في مضمون القرآن فهو ميسر للذكر، من أراد أن يتذكر بالقرآن ويتعظ به ويستنير بهداه فهذا ميسر لكل أحد. القرآن لم ينزل بالطلاسم ولا بالأرقام غير المفهومة ولا بالعبارات المنطقية التي لا يفهمها إلا قلائل من البشر، إنما نزل يفهمه المتعلم والعالم العامي والكبير والصغير والذكر والأنثى، كلهم يفهمون القرآن ويتلقون عنه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن من حيث حقيقة القرآن، القرآن شيء عظيم أنزله الله سبحانه وتعالى وخص به هذه الأمة، فينبغي على الأمة أن تتلقاه بكل اعتبار وتسليم وأخذ له بحزم وقوة. هذا هو المقصود أيها الأحبة بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأنها أمانة عظيمة يجب القيام بها والعمل بمضامينها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالقرآن هو أمانة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على البشرية، وهذه الأمانة ثقيلة لأنها أمانة تكليف وقيام بالواجب. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعلمهم بثقل هذه الأمانة كان الواحد منهم يتمنى أن لو كان شجرة تعضد أو شاثا تيعر أو خروفا يذبح أو غير ذلك مما كانوا يتمنونه، لأنهم يعلمون ثقل التكليف عليهم وأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم حق القيام ولم يتقوا الله حق التقوى من إزرائهم على أنفسهم وتواضعهم لربهم جل وعلا، وإلا فهم خير القرون وأفضل البشرية بعد الأنبياء عليهم رضوان الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نستمر في جزاك الله خيرا. نأتي بعد ذلك إلى ذكر الروايات التي فصلت هذه الحالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع أولا إلى الرواية التي ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحس بالوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسمع صلاصل. أسمع صلاصل جمع صلصلة، ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. رواه الإمام أحمد. وفي رواية أخرى: إلا ظننت أن نفسي تقبض. مما يدل على ثقل الأمر وشدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا يا إخواني كم آيات هذا القرآن الكريم، وكم مرة تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحالة الشديدة. إنه شيء عظيم في حق رسول الله. ألا يستحق منا هذا النبي بأن نحبه ونعظمه ونجعله قرة أعيننا ونقدم محبته حتى على محبة أنفسنا التي بين جنبينا؟ بلى والله. اسمعوا إلى الرواية الثانية، وهي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنه لا يتفصد عرقا. انظر، وإنه لا يتفصد عرقا. في اليوم الشديد البرد يفصم عنه الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتفصد من العرق. وانظر للتعبير بقوله يتفصد. الفصد يا إخواني هو قطع العرق ليخرج منه الدم الفاسد، يعني قطع ليخرج دم بكثرة، فكأنها تقول العرق يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي بكثرة، مع أن اليوم يوم شات شديد البرد. فكيف يكون هذا إلا وأن الحالة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة بالغة. رواه البخاري. وفي حديث زيد بن ثابت يقول: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته براحاء، والمقصود بالبراحاء شدة الكرب، أخذته براحاء شديدة، وعرق عرقا شديدا مثل الجمان. مثل الجمان، عرق عرقا شديدا مثل الجمان، يعني يتحدر منه مثل حبات اللؤلؤ الصغيرة. ثم سري عنه. هذا حديث من؟ هذا كلام زيد بن ثابت، كاتب أشهر كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى الرواية الرابعة في هذا المقام. عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث فتقول: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. تضرب بجيرانها، الجيران هو طول العنق الممتد عند الناقة. إما أن يكون معنى تضرب بجيرانها أنها تبرك على الأرض بروكا، أو أنها تمد عنقها من شدة الإعياء والتعب الذي يصيبها من ثقل الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. انظروا يا إخواني، ناقة تحمل الرجال والأثقال ومع ذلك تنوء بحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. إنها حالة شديدة وموقف صعب رهيب يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه. انظر أيضا إلى كلمة زيد وهو يبين لنا كيفية ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا. الله أكبر. زيد أحيانا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قد وضع فخذه أو رجله على فخذ زيد فينزل الوحي فيشتد الأمر على زيد، لأن زيدا من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسحب رجله، فيثقل عليه الأمر ويشتد حتى إني لأقول لا أمشي على رجلي أبدا من شدة ما أصابها من ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. وانظر إلى حديث يعلى بن أمية الذي رواه البخاري عندما قال لعمر: يا عمر، إذا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني. فلما جاء رجل قد تضمخ بالخلوق وهو محرم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره فنزل عليه الوحي، فنادى عمر يعلى بن أمية، فجاء يعلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غطي، وكان من عادتهم إذا نزل عليه الوحي أن يغطى عليه الصلاة والسلام. قال: فكشفت الغطاء. قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به أو ظلل به، فأدخل يعلى رأسه من تحت الثوب ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه. أيها الأحبة، إذا ذكرنا رسول الله ينبغي لنا أن نردد الصلاة عليه، قد يكون هذا خير شيء نذكره في مجلسنا، فلا نستقل ولا نبخل على أنفسنا، فإن خير شيء يذكر بعد ذكر الله جل وعلا هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. محمر الوجه وهو يغط غطيطا كغطيط النعم، رواه البخاري. ثم نختم بهذه الرواية عن عمر وهو يحدث عن الحالة التي تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. قال عمر: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. هذا هو الصوت الذي يسمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصوت الذي يسمعه رسول الله فهو صلصلة كصلصلة الجرس. هذه جملة الروايات الواردة في كيفيات أو الكيفية التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه. بارك الله فيك. لديك شيء ولا أخذ سؤال الشيخ؟ تفضل. هذا الأخ الكريم محمد يقول: فضيلة الشيخ من المغرب، يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هي الأسباب التي تجعل المسلم يستشعر ثقل القرآن عند تلاوته؟ الأسباب كثيرة لا شك، ولكن منها أولا أن يعلم الإنسان أن هذا الدين اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة وأنزل عليها أفضل كتبه، فهذه تجعل الإنسان يستشعر عظمة القرآن وأهمية هذا الكلام الذي ينزل عليه. مما يجعل الإنسان يستشعر أهمية القرآن الكريم وعظمته أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه به ويتكلم به عليه، وهذا المقام من مقامات الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تعريف الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت إذا استحضرت وأنت تقرأ القرآن أن الله سبحانه وتعالى يكلمك ويخاطبك بهذا القرآن ويقول لك يا أيها الذين آمنوا وغيرها من الآيات التي فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد، جاء أثمر ذلك في قلبك تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى واهتماما بأمر الله ووعده ووعيده وجزائه وتذكيره وتخويفه في كلامه سبحانه وتعالى. أيضا معرفة الحال التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام، بل يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، ويردد الآية الليلة كاملة، قرأ مرة في ليلة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ورددها ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام. فانظروا يا إخواني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الوحي ويستقبله. مرة قال لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود من بداية سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بالدموع قد بلل لحيته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. من يعني شدة استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة القرآن واندماجه مع معانيه وشدة تدبره له، والله سبحانه وتعالى قد أمره بذلك فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع كتاب الله أيضا هذه قراءتها والتأمل فيها تثمر عند الإنسان عناية ورعاية لكتاب الله جل وعلا. الصحابي الواحد يقرأ الآية فيبقى أحيانا يوما كاملا لا يذوق ذواقا ولا يشرب شرابا ولا يهنأ بنوم من شدة وقع القرآن على قلوبهم. تأمل قول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يخشع. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى أو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب: لكان هذا القرآن من عظمته وشدة عناية الرب سبحانه وتعالى وتذكيره العبادة بعظمته. فينبغي علينا أن نعنى بالقرآن وأن نهتم به، نسأل الله يجعلنا من أهله الذين يعنون به أشد العناية. اللهم أمين. بارك الله فيك الشيخ. هذه الأخت راجية دارسة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تقول من الكويت تسأل: هل نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من ثقل الوحي عليه؟ كان يشتد من ثقل الوحي عليه، لكن يشتد عليه هذا الأمر، لكن هذا الأمر أيها الأحبة ليس أمرا مكروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي لا يحب لقاء جبريل عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بلقاء جبريل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، فما يكون رسول الله في حالة أشد انشراحا ولا أكثر فرحا ولا أعظم سرورا منه في تلك الحالة، بل إنه عليه الصلاة والسلام تكثر منه النفقات والصدقات من شدة فرحه بلقاء جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان يصيبه الحزن الشديد على إبطاء الوحي عنه حتى إنه لا يتألم لذلك ويعاد عليه الصلاة والسلام من شدة الأمر عليه. ولما أشاع المشركون أن الرب سبحانه وتعالى قد قلى نبيه وأبغضه وهجره وتركه، أشاعته أم جميل زوج أبي لهب، أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك سورة تطمينا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك يا محمد وما قلى، أي وما أبغضك، فإنك لست بهذا المقام، بل أنت خير عباد الله وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف ويتشوق لنزول الوحي عليه مع وجود هذه الشدة التي تحصل له صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هذا إجابة على سؤال الأخت نور من الأردن شيخ، من تقول يعني: هل هناك جمع أو كيف نجمع بين قضية اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي وما يعنيه عليه صلوات الله وسلامه عليه من تعب في ذلك؟ أجبتم على ذلك شيخ. والمحب كما يعلم يا إخواني لا يتأثر بما يحصل له من ألم بسبب حبيبه، بل يرى أن هذه الآلام التي تحدث والمحبة هي المزاج الذي يكون بين الاثنين المتحابين، أن هذا الألم شيء يستطعم به ويستلذ به، ولا شك في ذلك، هذا يحس به كل أحد. انظر إلى الإنسان الذي يحب مثلا أخا له وهو بعيد عنه فيسافر ويجد من عناء السفر شيئا عظيما من الشقة والتعب والألم وفراق الأهل والأحبة من أجل حبيبه الذي يجده هناك. تصور هذا الأمر، كلما تذكر ذلك الحبيب خفت عليه الآلام وهانت عليه الشقة. كذلك هنا، وهذا هو أشد من ذا من هذا المثال. بارك الله فيك يا شيخ، نواصل بقية عناصر الدرس. نعم، الحالة الثانية أن يأتي الملك في صورة رجل، وهي الحالة التي كما ذكرنا وقدمنا هي أخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس فيها أي نوع من أنواع الألم على رسول الله، لأن جبريل يتمثل بالصورة البشرية، وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام غالبا ما يتمثل بصورة صحابي جليل وهو دحية ابن خليفة الكلبي، وهذا الصحابي الجليل كان جميل الصورة، فكان جبريل ينزل عليه بهذه الصورة أو بصورة هذا الصحابي لما كان عليه من جمال الصورة وحسنها، لأن الملائكة صورهم حسنة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في نساء أو في النساء التي دعتهن امرأة العزيز، قلنا في حق يوسف ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، فالملائكة معروف عنهم حسن الصورة وجمالها. إذن فكان جبريل ينزل أحيانا بصورة بشر، وكان ممن يتمثل بصورتهم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة الأحزاب وتفرق الأحزاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليغتسل ويفك عنه لباس الحرب، مر به جبريل راكبا فرسا فكلمه قال ماذا صنعت؟ قال أنزع لباس الحرب، فقال إني ومعي الملائكة قد أمرنا بأن نذهب إلى بني قريظة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بني قريظة. فعائشة كانت تنظر إلى هذا الرجل فتقول من هذا يا رسول الله؟ أهذا خليفة بن دحية الكلبي؟ قال لا، إنما هذا جبريل عليه الصلاة والسلام يتمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. وأحيانا يأتي بصورة أعرابي ورجل لا يعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في حديث عمر المشهور الذي رواه الإمام مسلم، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسائل ثم خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة يعلم الناس دينهم، يعلم الناس دينهم. فهذه هي الصورة التي كان يتمثل بها جبريل عليه الصلاة والسلام، أو هاتان الحالتان اللتان يتمثل بهما جبريل أو يكون عليهما نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، إما أن ينزل فيكون على رسول الله كصلصلة الجرس، أو أنه يأتي بصورة بشر كما بينا. في هذا المقام إذا أذنت يا شيخ، ما الحكمة في تنوع، يعني نأخذ إجابة هذه ثم نأخذ فاصل بعد ذلك، ما الحكمة في مجيء جبريل عليه السلام في هذه الصورة المختلفة، يعني هل هناك حكمة معينة؟ الحقيقة لا، لم أطلع على شيء في ذلك، لكن لعل الحكمة من ذلك والله أعلم أن ورود الوحي على رسول الله بصور متنوعة يكون أدعى للفهم والاستيقاظ. ولذلك انظر مثلا عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة كيف جاءه؟ جاءه بصورة تدل على أنه كان يراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجمع سائر قواه العقلية والذهنية والقلبية ليتلقى عن جبريل. أخذه جبريل فضمه إلى صدره فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني أنا الأمي لست أقرأ. فضمه الثانية حتى كادت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض، قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر إلى الكيفية التي نزل بها الوحي، كيفية عجيبة وطريقة غريبة. بماذا؟ ليعي رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما يقال له وليكون حاضرا بكامل قوة. انظر إليه في الحال التي ذكرها عمر رضي الله تعالى: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، طرائق متعددة لتبليغ هذا الدين لكي يعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمه حق فهمه ويعيه الناس أيضا. فمرة يأتي بالإلهام، مرة يأتي بالمنام، ومرة يأتي كلاما مباشرا، ومرة أيضا يأتي عن طريق الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، إما بالصورة البشرية أو بالصورة الملكية. أحسن الله إليكم. انظر مثلا في موضوع الصلاة، وهذا أمر يعني يحتاج منا إلى استيقاظ. في موضوع الصلاة لأهميتها وعظم منزلتها ورفعة قدرها من بين شرائع الإسلام، لم تفرض على رسول الله وهو في الأرض، فرضت على رسول الله وهو في السماء، وكانت مباشرة من الله إلى رسوله بدون واسطة للدلالة على أهميتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، يعني خير شيء وضعه الله الصلاة، فالناس منهم من يستقل منها ومنهم من يستكثر. وهذا ينبهنا أيها الأحبة إلى أننا عندما نريد أن نعلم ينبغي لنا أن نستعمل كل ما في وسعنا من أساليب لإيصال هذا العلم إلى الناس حتى يفهموه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل طرائق كثيرة في تعليم أصحابه دين الله جل وعلا، وهذا له مقام آخر غير هذا المقام. بارك الله فيكم. أستاذنك في فاصل قصير يا شيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود ونسعد بتواصلكم معنا ونتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مختار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس، والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة، وإن الحق في نفس الأمر واحد. وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مختار. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة ثانية أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، نسعد باتصالكم وتواصلكم، ونأخذ اتصال الأخت فاطمة من السعودية. أهلا وسهلا. الأخ أبو جواد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال يا شيخ: الشخص إذا أراد أن يفعل منكر وأتت آية تذكره أثناء قيادة السيارة من عن طريق التسجيل، وكذلك أحيانا يرى منكر عن طريق القنوات الفضائية ويتردد في صدره: ألم تعلم بأن الله يرى، يكرر كثيرا عليه، فماذا يسمى هذا؟ جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. أسمع إجابة فضيلة الشيخ على السؤال الأخ أبو جواد. هذه أيها الأخ أبو جواد جزاك الله خيرا رحمة من الله سبحانه وتعالى يلقيها على قلب عبده، وهو يعني النزاع الذي يحصل بين الملك الذي يذكر الإنسان بالخير والشيطان الذي يجره إلى الشر. فالإنسان إذا كان عنده شيء من الإيمان والتقوى وأراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، عندما يريد أن يهم بمعصية يبعث الله له سبحانه وتعالى ما يردعه ويكفه عن تلك المعصية. فالملك يذكره باللمة المعروفة الواردة في الحديث: إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان لمة بابن آدم. فهذه من لمة الملك، ولمة الملك إعاد بالخير وتحذير من الشر، ولمة الشيطان إعاد بالشر وحث على المنكر وتخويف من الخير. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. انظر إلى حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبق عليهم الغار، ماذا قال الرجل الذي أراد ابنة عمه عن نفسها؟ لما ألمت بها سنة من السنين جاءت إليه فطلبت منه مالا، فطلب منها أن تمكنه من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له، وهذه كلمة أراد الله له بها خيرا، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى تدرك العبد في بعض الأحوال ليجعل الله سبحانه وتعالى العبد في منأى عن المعاصي. فالآية التي ذكرت وغيرها من الآيات هي لا شك يعني من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. وهذه ثمرة أيها الأحبة، ثمرة عظيمة من ثمرات التعلق بالقرآن والعناية به وكثرة تلاوته. فإن هذه الآيات تحضر عند للإنسان في مثل هذه المواقف والمواطن، فتصده بإذن الله عن الشر، أو تحضر له في مواطن الخير فتجعله يقبل ويقدم بإذن الله جل وعلا على ما عرض له من الخير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا الأخ عبد الجليل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ الفاضل. ألا ترون أن تعريفنا للوحي بقولنا هو إعلام الله لأحد من أنبيائه بخبر أو بحكم شرعي بواسطة أو بغير واسطة، هو أشمل من قصره على الحكم الشرعي فقط؟ مرة أخرى يقول: ألا ترون أن تعريفنا للوحي بقولنا هو إعلام الله لأحد من أنبيائه بخبر أو بحكم شرعي بواسطة أو بغير واسطة، هو أشمل من قصره على الحكم الشرعي فقط؟ نحن لما قلنا بحكم شرعي قلنا بعدها كلمة أو نحو ذلك، فكلمة أو نحو ذلك يدخل فيها الأخبار والقصص وغير ذلك مما ذكرته أنت أيها الأخ الكريم. والتعريفات أيها الأحبة إنما يراد بها تقريب المعرف، وأما أن يقصد الإنسان إلى أن يتضمن جميع مفردات المعرف ويخرج كل شيء سواه فهذا في الغالب صعب وشاق، لأنه لا يكاد يوجد تعريف جامع مانع إلا بمشقة شديدة، وإنما المقصود هو تقريب ذلك المعرف وتبيينه وتوضيحه وتمييزه عما سواه. والكلام الذي ذكرته والتعريف الذي بينته أيها الأخ الكريم هو تعريف صحيح لا إشكال فيه ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم، بارك الله فيك. هذا الأخ الدارس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة إلياس من الجزائر يقول: هل نزل بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة غير جبريل؟ الوحي الذي هو القرآن لم ينزل به غير جبريل، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. والروح الأمين بإجماع المفسرين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. أما غير الوحي غير القرآن فنعم، تذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف وقد رماه أهلها بالحجارة فأدموا عقبيه الشريفتين، نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وأيضا الحديث الآخر في فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وإن كان لا يحضرني الآن لفظ الحديث ولا صحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل علي الآنفا أو الليلة ملك لم ينزل قبل، فأخبرني أن الله قد أنزل علي آيتين من كتاب الله، من قرأهما في ليلة كفتاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه قد يكون ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الخبر عن الرب سبحانه وتعالى بغير جبريل. أما الوحي الذي هو القرآن فلم ينزل إلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخ. معنا الأخ محمود من الأردن، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نحبكم في العيش يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخ لو ممكن في سؤالين تكرمت. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، تكلمت البارحة عن قيد في تعريف الوحي وهو أن يكون بحكم شرعي. نعم. فمعلوم أن القرآن كله لم يأتي بحكم شرعي، منه ما أتى بإخبار عن أمم سابقة وعن أمور غيبية. نعم. فكيف التوفيق عن القيد هذا؟ جيد. السؤال الثاني يا شيخ، أن تكلمتم أن الوحي يكون أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مرة واحدة. نعم. ومعلوم عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله تكلم به بعد أن لم يكن موجودا. نعم. فهذا الأمر أشكل علي، إذا ممكن توضحوه يا شيخ مرة أخرى. طيب، أحسن الله إليك. وهل القرآن يعني كان موجودا في اللوح المحفوظ فنزل به جبريل، أم أنه تلقى من الله سماعا ثم نزل به؟ نعم. جيد، وشكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. الأخ ماجد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال، هذا الحديث الذي ذكرته يا شيخ اللي هو سيدنا جبريل عندما جاء يعلم، لو سمحت أخي ماجد تخفض صوت التلفاز عندك. هذا الحديث الذي جاء سيدنا جبريل يعلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قال أحد الدعاء أن هذه أول تمثيلية في الإسلام، فهل هذا يجوز يا شيخ؟ شكرا، الله يجزاك الله خير. نأخذ إجابة الأخ محمود من الأردن. شيخ، الأخ محمود ذكر في تعريف الشرعي، في تعريفنا الشرعي للوحي، أننا ذكرنا قال بحكم شرعي، قال والقرآن ليس كله أحكاما شرعية بل فيه أحكام وأخبار. فأنا قلت في الإجابة على سؤال أحد الإخوة الذين سألوا عبر الموقع، قلت إننا قلنا بعد قوله بحكم شرعي، قلنا بعدها أو نحو ذلك، لأن التعريفات يراد منها أيها الأحبة الاختصار. يعني ممكن يقول الإنسان بحكم شرعي وخبر عن الأمم السابقة وخبر عما يستقبل وعقيدة صادقة وغير ذلك، ويفصل في مضامين القرآن الكريم فيقال فيها بحكم شرعي أو نحو ذلك. فمن فصل فله أن يفصل فله ذلك، ومن اقتصر على شيء وأشار إلى الباقي فله ذلك. أرجو أن يكون بهذا قد اتضح لك أخي سبب الاقتصار على قولنا بحكم شرعي. نحن قلنا بحكم شرعي وأتبعناها بقوله أو نحو ذلك، فانتبه لهذه العبارة فإنها تشمل كل ما تريده وما لا تريده أيضا مما لم يقع في قلبك. الأمر الثاني في قضية نزول القرآن إلى السماء الدنيا، نقول القرآن كان موجودا قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى به على محمد على جبريل وينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يعني أن القرآن مكتوب كله في اللوح المحفوظ كاملا، ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يوحي به وينزله على هذه البشرية رحمة بها ويوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كان في ليلة القدر أنزل القرآن كاملا واقتطع من اللوح المحفوظ وأنزل إلى السماء الدنيا ووضع في بيت العزة. وهذا لون من ألوان التشريف، قلنا لهذا الكتاب ولهذا النبي ولهذه الأمة، وإعلام لأهل السماء جميعا بأن شيئا عظيما سيحدث وسيكون، وهو نزول القرآن الكريم أو بدء نزوله. فأنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. لكن كيف أوحى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن؟ بالطريقة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي متى شاء كيف شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، ويلقيه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يلقيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المجادلة، عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها عندما ظاهر منها. تقول عائشة: إنها لفي طرف الحجرة، وإنه لا يخفى علي شيء من كلامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: قد يعني طلقت منه. وتقول: كيف يا رسول الله وقد نثرت له ما في بطني، أو كان يعني كان بطني وعاء لأولاده وثدي سقاء لهم، وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها عندما ظهر منها زوجها. فماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه الآية؟ قال: قد سمع الله، يعني أن هذا الوحي حصل بعد حصول تلك الحادثة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والأخ قال كلمة نسيت الحقيقة مضمونها، في يقول: إن أهل السنة يعتقدون أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ، أن القرآن لم يكن موجودا في اللوح المحفوظ. فأقول: لا، بل أهل السنة لا يعتقدون هذه العقيدة، لأن القرآن قد أثبت أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ ومكتوب كله، وليس شيء منه خارج اللوح المحفوظ، وإنما كيفية إيحاء الله به إلى عبده سيأتينا تفصيلها أكثر وأزيد إن شاء الله. فتابعنا أيها الأخ في قضية نزول القرآن الكريم بإذن الله جل وعلا. أما بالنسبة لسؤال الأخ، الأخ ماجد من السعودية يقول بأن مجيء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي هو أول تمثيلية. هو أول فعلا. بعض الناس يستدلون على جواز التمثيل بأن الملائكة تتمثل بصور البشر، ويستدلون على هذا بقصة الرجل الملك الذي جاء إلى ثلاثة، أو قصة الثلاثة الذين كان منهم أقرع وأعمى وأبرص. هؤلاء الثلاثة برأهم الله سبحانه وتعالى مما كان بهم، جاءهم ملك فقال: يعني ماذا تريد أن يفعل الله بك؟ فقال: أن يذهب الله عني هذا البلاء ويعطيني كذا وكذا من المال، فأعطاهم الله ذلك كله. ثم جاءهم ملك مرة أخرى بصورة رجل فقير، فسألهم شيئا من أموالهم، فبخل اثنان، وأما الثالث وهو الأعمى فقد أعطى ما شاء الله أن يعطي. فيستدل بها بعضهم على أن هذا يعني يدل على جواز التمثيل، والله أعلم بصحة هذا الاستدلال، لكن يعني القضية يعني ليست من علوم القرآن بالمناسبة حتى نفصل فيها ونتحدث عنها. أحسن الله إليكم شيخ. هذه الأخت أم عبد الله الدارسة، أم عبد الله ليلى بودالية من الجزائر، تقول: فضيلة الشيخ، هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كلمة بغير واسطة، ووضع يده تعالى حتى وجد برودتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره عن أهل السماء أنهم يتحاورون، فما معنى هذا وما صحة هذا؟ نعم، هذا حديث اسمه حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذه رؤية منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، والرؤية المنامية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، لكنه لم يره في الحقيقة، يعني هكذا كفاحا من غير حجاب لم يره على الصحيح، كما أثبتت ذلك أم المؤمنين عائشة، وعليه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد حكاه الدارمي رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه الرؤية المنامية يصح فيها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء الرب سبحانه وتعالى. وحديث اختصام الملأ الأعلى حديث مشهور معروف عند أهل العلم، فيعني لا شيء في ذلك، وهو أمر غير مستنكر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بقي لدينا جزء من الوقت ومعنا محاور عديدة كذا، نعم نختصر هذه المحاور فيما بقي معنا من الوقت، أسأل الله إليكم شيخ. عندنا الحقيقة الآن كلام ابن القيم في استكمال النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع الوحي، فلعلنا نعطي الفرصة للأخ عبد المحسن ليقرأ علينا كلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، تفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك، وفخذوا على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. أحسنت بارك الله فيك. هذه يعني لفتة جميلة من ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في بيان تكميل النبي صلى الله عليه وسلم لمراتب الوحي التي نزل بها الوحي على الأنبياء، فقد استكملها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فذكر سبعا وذكر الخلافة في الثامنة. السلام عليكم الشيخ. لدي متصل الأخ الكريم فهد، السلام عليكم. الأخ فهد. ألو، السلام. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. طيب. تفضل. لا أبغى أن تدعني كيف خصوصا القرآن يا شيخ والتدبر والحفظ. مرة ثانية السؤال. نعم أعيد السؤال لو سمحت. أبغى خصوصا القرآن والحفظ، طريقة الحفظ. طريقة الحفظ. نعم نعم، والخشوع في أكيد الله. نعم شكرا، نسمع الله. طبعا في الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم هذه تكون باستحضار الإنسان لمعاني الآيات وفهمه لما يقرأ من كلام الله جل وعلا، هذا أولا. ثانيا كثرة الذكر، فإذا أكثر الإنسان من الذكر تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. ثالثا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذا صادقا من قلب، فإن هذا يفيد الإنسان بعد الشيطان عنه، ولا يستطيع الإنسان التخلص من الشيطان إلا بأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه ومن وسوسته ونفخه ونفثه. رابعا الدعاء بأن يجعل الله للإنسان قلبا خاشعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشى، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك قلبا يخشى عند تلاوة كلامه جل وعلا. خامسا كثرة الاستغفار، فإن الإنسان لا يحرم شيئا من الخير إلا بسبب ذنوبه، فعلى الإنسان أن يحرص على التخلص من هذه الذنوب بكثرة الاستغفار والتوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى، ليحصل له بذلك رقة القلب ويحصل له الخشوع والانتفاع بالذكر. هذه بعض الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع. أما الأسباب التي تعين الإنسان على الحفظ، حفظ القرآن الكريم، فمنها طبعا أن يتلقى الإنسان حفظ القرآن أو يكون حفظه على شيخ، ويلتحق مثلا بحلقة أو مدرسة يحفظ فيها القرآن ليعين ليستعين بها على الحفظ. فإن الإنسان إذا كان وحده مل وكل وأصابه شيء من الفتور والخمول فلا يستطيع أن يواصل في هذا الميدان إلا قليل من الناس. الثاني من الأسباب في حفظ القرآن الكريم استحضار فضل هذا الحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إن الله سبحانه وتعالى قد حكم في القرآن على حفظة القرآن بأنهم هم أهل العلم. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الذين حافظوا القرآن من أهل العلم، وهذا يكفي في شرفهم وعظم منزلتهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأتي على ما بقي من المحاور معنا باختصار. بقي معنا إمكانية وقوع الوحي، والحقيقة أن هذه القضية لم يكن الحديث واردا عنها في أول الأمر وفي صدر الإسلام، لكن لما كثر الملاحدة والزنادقة وفي هذا العصر المتأثرون بالمادية الغربية بدأ الناس يتشككون في هذا الأمر، أو بدأ بعض ضعاف الإيمان يتشككون في هذا الأمر، كيف يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحدث هذا الوحي. فنقول أولا، ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الإيمان بالغيب هو أصل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. ولو تأملت أركان الإيمان الستة لوجدت أنها تدور على الإيمان بالغيب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كلها مرتكزة على أمر واحد وهو الإيمان بالغيب. فمن لم يؤمن بالغيب لم يؤمن بالله، ولم يؤمن بالملائكة، ولم يؤمن بالرسل، ولم يؤمن بالكتب، ولم يؤمن باليوم الآخر، ولم يؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك الوحي عندنا قضية غيبية يجب الإيمان بها. ثم إننا نقول إن الوحي قد ثبت في القرآن وثبت في السنة وأجمع عليه المسلمون، فكيف يتشكك الإنسان في شيء قد ثبت في القرآن الذي هو أصح كلام وأفضل وأعظم كلام نزل على هذه الأرض؟ وكيف يشكك مسلم في القرآن وقد ثبت في الوحي وقد ثبت في السنة؟ وكيف يشكك مسلم في الوحي وقد أجمع المسلمون عليه؟ وهذه قضية ينبغي أن تكون مسلمة لدى المسلم، وهو ألا يشك في شيء ورد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا مما أجمع عليه المسلمون. الأمر الثالث، العقل يدل على مثل هذا الأمر لو أن الإنسان لم يسعفه إيمانه لكي يصدق بالنص مجردا. ما الذي تستبعده في أمر الوحي؟ ما الذي تستبعده أيها الأخ في أمر الوحي؟ إن الوحي له نظائر في واقعنا، لا نقول نظائر تماثله ولكنها تقرب هذه الحقيقة لدى الإنسان. انظر مثلا الروح، لا نراها نحن ولا نلمسها ولا نعرف كيف هي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والفرق بين الحي والميت هي الروح، ومع ذلك لا نراها ولا نلمسها ولا نشم لها رائحة ولا نعرف شيئا من مواصفاتها التي نميز بها الإنسان الحي من الإنسان الميت، ومع ذلك يؤمن بها كل الأحياء، المؤمن منهم والكافر. فأين هي الروح؟ كذلك الوحي. وكذلك العقل، أين هو العقل الذي يحدث منه ومن جرائه هذا التفكير والنظر والتدبير لأمور الإنسان؟ أيضا هذا أيضا لا يحس ولا يلمس. انظر أيضا إلى هذا التدبير الإلهي في أمور الحيوان، من الذي أوحى لهذه الحيوانات أن تنظم حياتها بهذه الطريقة؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالنحلة تنظم نفسها بطريقة معينة وتدافع عن بيتها وتسعى بطريقة معينة لجني رحيق الأزهار، وتأتي إلى ذلك المكان الذي أعد لها خصيصا لكي تضع فيه رحيقها وشهدها. سبحان الله، من الذي دل على ذلك؟ بل إنها تأتي إلى مكانها من أميار بعيدة. تصور هذا الأمر. أضف إلى ذلك المخترعات والمكتشفات الحديثة تدلنا على إمكانية هذا الوحي. انظر مثلا إلى هاتف الجوال، الإنسان بالهاتف يكلم إنسانا في أقصى الدنيا ولا يسمع أحد من الجالسين أو الحاضرين شيئا مما يتكلم به ذلك الإنسان إليك وأنت في ذلك المجلس. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك من السماء ينزل عليه ويكلمه بأمر لا يسمعه أحد من الجالسين. ألا يقرب لنا هذا حقيقة الوحي التي جعلها الله سبحانه وتعالى لرسله؟ بلى، والأدلة على ذلك كثيرة لو أردنا أن نفيض فيها وأن يعني لولا هذا الوقت الذي لا يقنع. شكر الله لكم يا شيخنا، أحسن الله إليكم وإليكم أحسن الله، جزاك الله خير.